الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو وقت نستريح فيها من طول المسير في تفسير سورة النساء. ونقف مع درس أخير في سلسلة مباركة بعنوان مبشرات النصر والتمكين، وبينت كيف أن المستقبل لهذا الدين وأهله من خلال القرآن، وكيف أن المسلمين سيقومون من هذه الفقوة الشديدة واستشهدت بالتاريخ. وبقي أن نستشهد لحضراتكم بما ورد من نصوص في السنة وبما يقع من أحداث في هذا الواقع. اللهم اجعل هذا الكلام في موازين حسناتنا وانفعنا به في الدنيا والآخرة. روى أحمد في مسنده بسند صحيح، صححه الألباني كذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر ولد آدم أملا، أعظم ولد آدم تفاؤلا، لا يعرف الضجر، لا يعرف اليأس، لا يعرف التشاؤم إلى قلبه طريقا، لا يعرف القنوط من رحمة الله. أكثر ولد آدم تفاؤلا هو محمد رسول الله. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. إذن هذا أمر من النبي لكل المسلمين عامة وللدعاة إلى دين الله خاصة، أن يبشروا ولا ينفروا، وأن يوزعوا على الناس رياحين الأمل ولا يوزعوا على الناس حمض التشاؤم. ديننا دين تفاؤل، بل إن اليأس عندنا قرين للكفر. قال الله عز وجل: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط ضلال، اليأس كفر أصغر، الطيرة والتشاؤم من الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم. إذا ديننا دين أمل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأغراض كثيرة. بعث ليأخذ بأيدي الناس إلى أبواب رحمة الله، بعث ليعود بالناس إلى التوحيد، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، بعث بشيرا ونذيرا. فمن أغراض بعثته البشرى، من أغراض بعثته الإنذار. قال الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ديننا إذن دين أمل، دين تفاؤل. الناس في هذا الزمان لهم نظرة معقدة متشائمة لا تبشر بالخير. إذا قلت لأي واحد من هؤلاء مهما بلغ المسلمين في هذا الزمن من انحطاط فسوف يقوم المارك وتعود بلاد المسلمين التي احتلها اليهود، ويرجع الناس كل الناس إلى دين الله أفواجا، قال لك بنظرته اليائسة: ماذا تقول؟ إن أيامنا وواقعنا أحط أدوار التاريخ. أيامنا أيام ضيع الناس فيها الصلوات واتبعوا الشهوات وغرقوا في الطرف وحب الدنيا وكراهية الموت. لا أبد. يا هذا زماننا نظر فيه الإخلاص وأهله، وكثر النفاق وأهله، وخون الأمين، وأمن الخائن، وكذب الصادق، وصدق الكذاب، وعلى فيه صوت الرويبضة. من هم الرويبضة؟ قال النبي: الرجل الثابت يتكلم في أمر العامة. المؤسسات النهاردة بيستوا في الدين رويبضة. الممثلين النهاردة بيقولوا هذا حرام وهذا حلال. الرجل التافه يتكلم في دين الله. لا أبدا، هذه نظرة اليائسين. يقول لك: إننا في زمان ضاعت فيه الأخلاق التي هي قوام الدين. في هذا الزمن شباب مصرف امعه يقلد كل ناعق، يخرق في ضلالة هنا أو هناك، بل من أبناء المطرفين من عبد الشيطان. تولي في أمل والمستقبل لهذه الأمة. الأخلاق ضاعت، الشيطان عبدوه، الربا أكلوه، خراب. فلا أمل أبدا. هذه نظرة اليائسين. يقول: نحن في زمان استلب فيه اليهود أغلى ديارنا وبلادنا. سلبوا فلسطين، وهم يعملون على قدم وساق لهدم المسجد الأقصى، وقطعت ديار المسلمين، وما أمر تيمور الشرقية منكم ببعيد. قطعت من بلاد المسلمين، وحوصر المسلمون في بلادهم، فقتل في العراق وحدها تحت أثر الحصار ما يزيد عن 1,000,000 طفل عراقي. أي أمل؟ والواقع مريع، والواقع مخزي. حتى عباد البقر قعدوا على أكتافنا. اغتصب الهندوس عباد البقر بلاد المسلمين وهدموا أعظم مساجدهم هناك مسجد تبري، ويعملون على إقامة معبد يعبد فيه البقر والنار مكان المسجد الذي كان يركع ويسجد فيه لله. في فلسطين حولت أكثر المساجد إلى معابد ومراقص. وتقول لي هناك أمل؟ إنك تهزي أيها الشيخ، أنت حالم لا أمل. هذه نظرة مين؟ اليائسين، عارفهم كتير أوي. أكثر الناس في يأس الآن. صلى على رسول الله. لكن على الجانب الآخر هناك نظرة أمل نؤيدها ونؤكدها وننشرها بين الناس. هناك نظرة أمل، فمع إقرارنا بكل ما قلته أيها المتشائم أقول لك ارفع نظارتك السوداء وانظر إلى الواقع جيدا، وقلب أوراق السنة والمصحف جيدا، واقرأ تاريخك جيدا، يبزغ لك 1000 نجم وتخرب لك 1000 شمس وترى ملايين الآماس. من العار أن تكون كالذبابة لا تسقط إلا على القدر. من عدم الإنصاف أن تمر على الحديقة الغناء فلا ترى فيها إلا صناديق الزبالة. أيها المتشائم، نعم الأمة الإسلامية اليوم في محنة شديدة، ولكن من الآلام تبزغ الآمال، والرجال تصنعهم المحن، وابتسامة الفجر الوليد تبزغ إذا اشتد الليل ظلمة وسوادا. هناك آمال كثيرة ومبشرات كثيرة، مبشرات من السنة. صلوا على صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. اتكلمت عن مبشرات القرآن في درس والتاريخ في درس، صحيح ما تقالش هنا لكن معظمكم بيحضر هناك. خلينا في اللي احنا فيه، مبشرات من السنة. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمير تكرمة الله لهذه الأمة. مهما بلغ الناس من حضيض فتظل هناك فرقة ناجية، طائفة منصورة، أمة مستمسكة بدينها تتشبث فيه بأنيابها وبمقالبها. حديث آخر يجلي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي نصر الله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. الطائفة هذه التي هي ظاهرة على الحق تستمسك بدينها وتضرب الباطل ولا يضرها خذلان من خذلها. قالوا للنبي الناس دول فين؟ قال في بيت المقدس وفي أكناف من حوالي بيت المقدس. بالله عليك لتواقع الملتزمين من شعب فلسطين الآن الكل خذلهم وهم لا يأبهون بخذلان كل جبان، لا يضرهم من خذلهم، وسيظل على هذا الحال حتى يأتي نصر الله. هذا موعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المبشرات بعودة المستقبل لهذه الأمة ما رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني كذلك عن تميم التاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الدين لن يترك بيت على وجه الأرض إلا ويدخله. سيأتي زمان وتصبح كل البيوتات مسلمة في كل شبر في العالم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مطر ولا وبر، يعني بيت في البادية أو في الحضر، إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أمل إن الإسلام سيكسح، وهذا الحديث لعله يجلي قول الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيضا روى أحمد في مسنده والطبراني والبزار والحديث صحيح، حديث يسوق الأمل ويشرح الواقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه حذيفة أمين السر، حذيفة بن اليمان، قال رسول الله: تقول النبوة فيكم ما شاء لها الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. تقول ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكا عاصا، يكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، يكون ما شاء الله ثم يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي صلى عليه الواقع. هذا الحديث يجلي التاريخ ويجلي الواقع ويعطيك الأمل للغد. نبوة ما شاء الله ثم ترفع، رفعت النبوة بموت النبي محمد، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم كانت خلافة راشدة على منهاجه، بدأت بالصديق وانتهت بسيدنا علي، وإن كان بعضهم قد ذكر أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد، وأنا أضيف أن سيدنا معاوية أيضا خليفة راشد. إن سيدنا معاوية بويع بالخلاف، تنازل له الحسن عن الإمارة فأخذ البيعة طواعية من الكل، ثم بدأ الملك العضوض بمين؟ بيزيد بن معاوية، وكانت دولة أموية خلافة خيرها أعظم بكثير من شرها. ويكفي بني أمية إن فيهم واحد اسمه عمر بن عبد العزيز، كفاية عليهم كفاية. ثم بعدها كانت الخلافة العباسية فيها خير وشر، وخيرها أكثر من شرها بكثير. ويكفيهم أن فيهم هارون وفيهم المعتصم، المعتصم الذي رجمت امرأة في عهده وصاحت ومعتصماه وعلم بالخبر فجر الكحافل وانطلق إلى عامورية وفتحها، وأسر حاكم عامورية الكافر. وقال المعتصم للمرأة: أنطميه على قده كما لطمت. قالت: أبعد أن أشرقت عامورية بنور الله أنطمه؟ أخشى أن تتنكس يدي من وجهه الدنس. إفاية على العباسيين المعتصم والرشيد. وبعدها الخلافة العثمانية، ويكفيهم شرفا أن فيهم السلطان عبد الحميد ومحمد الفاتح. هل سمعت عن محمد الفاتح؟ قائد المسلمين وخليفة المسلمين وعمره 23 سنة، من 20 سنة خليفة المسلمين محمد الفاتح. القسطنطينية فتحها تركيا، جيوش دخلت فيينا، دخلت في المطر، هدم الألبان، هدم السر، هدم الأسباب، وعمره 23 سنة. ثم فيهم عبد الحميد الذي ذهب إليه اليهود الملاعين وقالوا أعطنا قطعة من أرض فلسطين ونسدد في الدولة العثمانية كل ديونها، نعطيك من الذهب ما شئت. قال فلسطين جاءت بدماء الصحابة ولا أبيعها بالذهب. فتآمروا عليه بقيادة الكلب اليهودي الذي ادعى الإسلام جمال الدين أتاتورك، تآمروا عليه ثم خلع الرجل وضاعت الخلافة. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ترفع ثم يكون حكما جبريا. وده حاصل، كل دول الإسلام قامت فيها ثورات، ثورة اليمن، ثورة السودان، ثورة الجزائر، ثورة ثورة ثورة، والعسكر قبضوا على رقاب الخلق جبريا وبعضوا خلافة راشدة على منهاج النبوة. هذا هو الأمل الذي وعد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا لو أصلح كل واحد منا نفسه، لا نقول بالجعجعات ولا بالصبانات، هذا غباء وتغفيل. يكفيك أن وحدك أن تبدأ بنفسك وتصلحها، ثم تصلح بيتك والمجتمع بيوتات، لو صلحت لصلح الكل، ولو صلح عامة الناس لصلح رؤوس الناس. قال ابن القيم يأبى عدل الله أن يجعل ولاتنا كمعاوية فضلا أن يكونوا كعمر وأبي بكر. ولاد السلف على قدرهم وولاتنا على قدرنا وأعمالنا تظهر في جنس عمالنا. يعني عايز تقول يا ابن القيم، عايز يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. في هذا المكان من فتره قال احد الدعاة كلمه وصدق، قال لو صلاح الدين الايوبي جه النهارده هينكر، لو سيدنا عمر جه النهارده هينكرنا، محتاج له 20 سنة يربي فيها الناس ويصلح فيها الناس ويهذب اخلاق الناس ويقيم دين الناس، وبعدها يبقى يقاتل اليهود. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروه ما بانفسهم. الخامه نفسها ضيق، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، هذا وعد في السنه. ايضا روى الدارمي وابن ابي شيبه واحمد في مسنده بسند صحيح عن ابي القبيل قال كنا متابعي، يقول كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل يا ابن عمرو اي المدينتين تفتح اولا، القسطنطينيه ام روميه؟ القسطنطينيه اللي هي تركيا، وروميه اللي هي ايطاليا. قول يا ابن عمرو النبي بشر ان المسلمين هيفتحوا تركيا وايطاليا، اي مدينه تفتح اولا؟ قال فدعا عبد الله بصندوق له شرق، ايها القادم ائتني بالصندوق، صندوق له شرق، فاخرج منه كتابا. ده دليل يا اخوانا على ان الصحابه كانوا كاتبين ايه؟ السنه، الشيء بالشيء يذكر. فأخرج منه كتابا فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب. نكتب ايه؟ يعني جماعة الضلالية لك السنة كتبت بعد النبي. يا ضلال موت. بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، فقال رسول الله، فسئل رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل يعني القسطنطينية. وحاول الصحابة أن يفتحوها في عهد معاوية وفشلوا، وحاولوا كثيرا وفشلوا، لحد ما جه سيدنا محمد الفاتح اللي عنده كم سنة؟ 23 سنة، وحقق وعد النبي محمد. وبقت تركيا دار الخلافة، وعد النبي تحقق اهو، القسطنطينية تفتح اولا. لسه فاضل رومية جاية. اقسم بالله العظيم سيدخل الاسلام الى ايطاليا، وسيدخله جيش، سيدخلها جيش الاسلام منتصر، ولن يبقى فيها بيت الا وفيه الاسلام. هذا ما اخبر به النبي محمد. قال الزمان انقصر سيحدث هذا، وما وعد بوعد الا وحده. قال تفتحون مصر وفتح. قال سينزل المسيح عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق، عند المأذنة البيضاء بتاعت الجامع اللي في دمشق. وذاك النبي، وفي عهد عمر فتحت سوريا. مفيش وعد النبي وعد فيه الا واحد، ذلك لانه ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. نعم. قال لخباب والله ما يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، والذئب على غنمه ولا يخشى الا الله. حصل ولا ما حصل؟ اليمن دخلت في الاسلام ولا لا؟ ما فيش وعد وعد به الا وتحقق، فيا وعد النبي اقترب. اللهم امين. ايطاليا هتخش الاسلام؟ اي تخش الاسلام ان شاء الله. ايضا من المبشرات السنه بشرة النبي بظهور المجددين في كل قرن لشباب هذا الدين. روى ابو داود والحاكم والبيهقي حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فحسب السنة فكان في 100 الأولى من عمر بن عبد العزيز، وفي 100 الثانية أحمد بن حنبل. صلى على رسول الله مجدد شباب هذا الدين في 100 سنة الأولى جتنا عمر بن عبد العزيز، منعها عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ثم أحمد بن حنبل الذي عصم الله به الدين في محنة خلق القرآن، كما عصمه بالصديق في محنة المرتدين ومدعيين النبوة. والأيام تشرق، على رأس كل 100 سنة تجد نجم عالم علامة تبشر شمسه ويعلم الدنيا كلها. هذه بشرى. أيضا من المبشرات نزول سيدنا عيسى. اليهود والمسلمين والنصارى بيعتقدوا ان سيدنا عيسى هينزل، فمعتقد واحد، لكن التفاصيل مختلفه. سيدنا عيسى كما تعلم لم يمت، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، رفعه الله اليه السماء الثانيه. هكذا راه النبي مع ابن خالته سيدنا يحيى، ثم ينزل في اخر الزمان لاربعه امور: لقتال اليهود الذين زعموا زورا انهم قتلوه، 2 لقتل الدجال، 3 لقتال من ألهوه، 4 ليموت ويطفن في التراب، لان هناك سنه لله جرت منها خلقناكم وفيها نعيدكم، من أبي؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي قال والله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده توشكن في التأكيد النار يؤكد كلامه بالقسم يقول ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الضمير ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون الدبة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فلبع رسول الله هذه بصة أيضا من المبشرات ظهور المهدي المنتظر. وموضوع المهدي المنتظر فيه خلاف، فمن أهل العلم من أنكره ورد أحاديثه، لكن البحور القلم الشوامخ صححت هذه الأحاديث وأثبتت أن المهدي المنتظر بشر به النبي. من أهل العلم قال من الذي صحح الأحاديث وأثبتها التي جاءت في المهدي؟ البيهقي وابن الأثير وابن الجوزي وابن تيمية والسهيلي والخطابي وابن حبان والهيثمي والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر والسيوطي والطحاوي والقسطلاني والقرطبي والشوكاني. فاضي نكمل. واحمد شاكر ومحمد الامين الشنقيطي وابن باز والالباني. فتبع رسول الله ده انا جمعتنا في 20 اسم من اسماء القمم. كل هؤلاء اوردوا احاديث المهدي وصححوها. ايه موضوع المهدي المنتظر؟ من هو؟ روى ابو داود وابن ماجه بسند جيد حديث صححه الالباني كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة. شخصية المهدي هذه الشخصية الهلالية انا اريد ان اجليها لك من خلال السنة. يبقى انت عرفت اول حاجة انه من عترة النبي من اولاد فاطمة، يعني واحد من احفاد سيدنا النبي محمد. ومعلوم ان النبي محمد لم يعش له احفاد الا من ولد من سيدنا فاطمة من عترتي من اولاد فاطمة. اثنين، روى احمد وابن ماجه والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني يصلحه الله في ليلة؟ قال بعضهم قد يكون عاصي وضال ويهديه الله ويرجع اليه ويقبل عليه في ليلة، وهذا رأي بعيد. إنما يصلحه الله في ليلة يعني لتوحيد الصف ولقيادة المسلمين من أهل البيت. ثلاثة، روى أبو داود والحاكم والحديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني شكل أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويملك سبع سنين. أظن الحديث ده جل شخصية المهدي أكثر من أبناء فاطمة من نسل النبي. هيحكم المسلمين سبع سنين يملأها عدل كما ملئت ظلم. وبعدين شكله إيه؟ أجل الجبل، يعني شعره منحدر داخل الرأس لمسارك. أنا واضح أجل الجبل الجماعة اللي تقول أنا نعتوش صلى على رسول الله أو المهدي أكل الجب. وبعدين أقنى الأنف أنفه دقيقة صغيرة مستقيمة جميلة يملأ الدنيا عسلا كما ملئ ظلما وجورا ويحكم سبع سنين. نعم. أيضا روى أحمد وابن حبان والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض ظلما وعدوانا ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملأها قسطا وعجلا كما ملئت ظلما وجورا. وعود طيب وفين المهدي ده؟ سوى السودان زمان قالوا عندنا المهدي وحضر ثورة المهدي في السودان، وفي اليمن طلع واحد قال انا المهدي، وفي مصر طلع 20 واحد قال انا المهدي، كلهم ضلالية. مين المهدي؟ انا بقول رجل من نسل النبي من اهل المدينة. اهم حاجة تميزه انه يأخذ البيعة كرها، لا يسعى الى خرج ابدا، بل يجبره قادة المسلمين ان يصبح هو رأسهم، هم اللي يجبروه. طبعا كل اللي طلعوا ما كانوش كده، كانوا حق الضلالية، ما عندهمش دين، كل يسعى الى مكاسب دنيوية. طب المهدي زمان اقترب، طب قرب يصبح، هذا في علم الله. وكل من يقطع بهذا فهو يحسبها بحسابات عقلية أو بغير هذا، هذا في علم الله. وإذا خرج المهدي إلى علامات الساعة الكبرى وقعت، لما يخرج وسيدنا عيسى سيأتي ويصلي من ورائه، إذا الفتن الكبرى حدثت، ونسأل الله ألا تدركنا الفتن الكبرى، نتمنى هذا على الله. إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. صلوا على رسول الله. لكن هذا من بشريات السنة، أيضا من مبشرات السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أظن الحديث من المنكر. عندما بدأ استغربه الناس، ماذا يقول هذا الرجل الذي يهدي يسوي بين السادة والعبيد؟ كلام السادة أجعل الآلهة إلها واحد، الكلام العجيب ده استغربوه. والآن أهله يشعرون بالغربة بين أهليهم وبين أبناء جلدتهم. تأخذ سمت السن الظاهر كل الناس تتريع عليك، تلبس زوجتك كما أمر الله يتريع عليك، وتخرج المسلسلات والأفلام، وتخرج النكات من مضلين مجرمين. غربة مع انك لم تخترع حرف من عنديات نفسك، كل خطوة بدليل من القرآن والسنة. انها غربة بين طلان، ومع كثرة النكات ومع كثرة التضييق، الا ان الاسلام اهله في زيادة. مش كده؟ او الله قال بعضهم الاسلام يشبه كرة من المطاط، كلما ضربتها في الارض ازدادت علوا، اضرب فيها تصعد فوق زياده. دين ربنا تكفل بحفظه وصيانته، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا من بشريات السنه. ثم من اهم بشريات السنه حديث عزيز على قلوبنا جدا، روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل. أمل عظيم. بعض الإخوة جاب في جريدة أثار عربية منشور فيها على الإسلام الشيخ أحمد يدين والعتبة عليه أو على الكاتب لو كذب، قالوا إن ثلاث شباب من فلسطين من أبطال جنين بينما هم محاصرون رأوا يهودي، فاستطاعوا فحاولوا قتله، فانطلق واختبأ خلف حجر، فعادوا يائسين واذا بهم يسمعون هو هنا خلف الحجر. التفت الرجال ولم يجدوا شيئا، وانطلقوا في طريقهم، فصاح نفس الصوت هو هنا خلف الحجر. فانطلقوا خلف الحجر بعدما تحققوا ان الصوت يمتد من خلاله، فوجدوا اليهودي وقتلوه، واخبروا هذا من شباب فلسطين، ونشر هذا في الجرائد جريده افاق عربيه المصريه وجيت قناه كبيره صليتوا على رسول الله. وحدث خلاف بقى، الدكتور عبد العظيم من علماء الازهر الكبار المطاعن قال هذه كرامة انسحبت على واحد من افراد الامة لا بأس ولا مانع، وبعضهم خالفه وحدث خلاف. ده وعد النبي قال عليه سيحدث بالكلية. هذا عندما نعود الى الله، لكن هذا لا يمانع ان تجري كرامة على فرق من الامة بحسب دينه وبحسب صلاحه. فيا نصر الله اخترق يا اخي اليهود عارفين كده، كل الشبك اللي يروح حافظين حديثه طمينه بيجن. والصحابي سأله قال له ما رأيكم في كلمة يتناقلها المسلمون؟ قال ما هي؟ قال يزعمون أن رسولهم يقول أن الحجر والشجر سينطق هذا يهودي خلفي تعالى واقتل إلا الغربجة فإنها من شجر يهود. ما رأيك في هذا الكلام؟ قال كلام نحفظه، احنا حافظينه ونعرفه، ولكن لسنا نحن وليسوا هم. سيحصل الأي هيحصل، بس ما يحصلناش احنا ولا على ايد الجماعه بتوع الكوره وبتوع البنجو وبتوع الهروين وبتوع الاسترتش دول، لا احنا ولا هم. طبق طبق كل جماهير قالت ان الهرق لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. ولم ينتصر المسلمون علينا إلا إذا أصبحوا في صلاة الفجر كصلاة الجمعة. يا شيخ دول جماهير، دي نصيحة غالية ناخدها من الأعداء. وصدق قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ديان ملا، وبيجن كذلك ملوا الارض المحتله بشجر الغرقد، يجمعوه غرسوا مليون شجر بغرقد. جماعه دول دارسين قران كويس ودارسين سنه كويس، وبيطعنوك من خلال دراستهم. ومن المسلمين زي ما قلت ان هيرة قالت لا يقرؤون الا اخبار الرياضه، اخبار الكوره، الفريق بتاعنا عنده كم نقطه وبتاعك وجات له نقطة وهكذا. مباع في رأسك من جماعة بتوع الكورة، مباع صبعت سنتين قدام. وناس فاكرة تاريخ يا أخي، قرش قرآن كريم ولا فريق غلبكم مش عارف كام سنة، ولا فاكرة سنة 54 لما غلبكم، فاكر لحد يخرب بيت عقلك. تاريخ يا ابني هي غزوة بدر وغزوة أحد، دي حبة عيال بتلعب، دخلتوا اللعبة في الكاس ليه؟ انا بجهز ده اسمه رساله الى كل رياضي عشان الجماعه دول عايزين يتنجدوا صح في حينه ان شاء الله. صلى على رسول الله. هذه مبشرات من السنه بان نصر الله قريب، ثم هناك مبشرات من الواقع، الواقع اللي احنا عايشينه. وزير خارجيه فرنسا السابق كان اسمه هانوتو، عم هانوتو ده بيقول لا يوجد مكان على سطح الارض الا واجتازه الاسلام وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل كل الناس اليه، والى اعتناقه بشده تفوق كل دين اخر. مش بشرى على لسان عدوك على طريقه وشهد شاهد من ايه؟ من اهلها. برنارد شو واخد جايزه نوبل، راجل انجليزي صليبي مش مسلم، يقول انا تنبأت بان دين محمد سيكون مقبولا في اوروبا غدا أكثر مما هو مقبولا في يومنا هذا. برنارد شوما ونبوءته حصل. يكفي انك تعرف ان الجيش الامريكي فيه 22 الف مسلم. 22 الف مسلم مما اضطرهم الى ايجاد وظيفه لامام وخطيب جمعه. كان يغزو عقر ديار الكافرين مع اننا ضعفانين واخياء ناجف ومتخلفين واخدين قشور الدين والاسلام بينتشر. فكيف لو اصبحنا مسلمين باخلاق المسلمين كان الكتاب قال احنا بصراحه صوره مشوهه للاسلام. احدهم في الغرب قرا عن الاسلام فاسلم. قال لاحد اصدقائه خذني الى بلاد المسلمين ارى الاسلام واقعا يدب امامي على الارض. ففعل. بعد ما قضى رحله بلد من بلاد المسلمين مش هقول لك ايه تعرفها انت في حاجاتك وماشي قالت انت عدت بين المسلمين شهرين اهو ايه رأيك؟ قال الحمد لله. قال الحمد لله يعني على ايه؟ قال له ان عرفني الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. ليه يا عم؟ قال الاسلام يدعو الى النظافة وشوارعكم قذرة. الاسلام يدعو الى التراحم لا لأراكم جفاة. الاسلام احنا بصراحة صورة احنا انا وانت مش تواضع. احنا بصراحة صورة مشوهة للاسلام. اللهم اصلح قلوبنا وزكي انفسنا. اللهم امين. الشواهد كثيرة جدا. يقول برنارد شو اني اعتقد لو ان محمد ابن عبد الله اصبح حاكم العالم المطلق لحل كل المشاكل وهو يحتفي فنجانا من القهوة. شفت شهادة الكفار يا عظمة هذا الدين. مبشرات كثيرة من الواقع. قول لي ازاي ممكن المسلمين يقوموا؟ يقوموا ازاي؟ ده في الصين المارد الاصفر، في اليابان، في انجلترا، في فرنسا، في المانيا، في امريكا. فاحنا لينا يبقى لينا حس مع دول. اقول لك الواقع يشهد بان سقوط حضارات الغرب اصبح وشيكا. الواقع بيشهد بده. وما تروحش بعيد، من كان يظن ان الاتحاد السوفيتي اقوى دوله ثانيه في العالم تتفوق، حد كان يتخيل؟ النهارده بقى الروس يشحتوا من اعدائهم. بحق يتزودوا اسقطهم الله، وكما اسقطهم فيسقط كل متجبر ظالم بسنه ربانيه سنه الهيه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فهم فسدوا فساد. اسمع فساد الغرب في الاحصائيات. اصدرت الهيئه الطبيه في بريطانيا عام 64 بيان. بريطانيا هم اللي بيقولوا وزاره الصحه البريطانيه تقول ثلث الفتيات عندنا يتزوجن قبل العشرين وهن حاملات. ثلث بنات انجلترا بيتجوزوا تحت العشرين وكل واحده راحه وهي حامل. ده مين اللي قال كده؟ وزارة الصحة البريطانية في تقرير صدر في عام 64. كارتر فاكره؟ فاكر كارتر؟ رئيس أمريكا؟ ها؟ موجود موجود لحد دلوقتي. زي الجيم. ماشي. موجود لحد دلوقتي. ما هو كارتر لما حصلت معاه في الكلام واحد فلاح خلف ولد سماه كارتر. انا فكرت قالوا طب يا عم كارتر خيرك. وفي الكويت يسموا بوش. في ناس في الكويت سمت بوش. في والله. وفي عندنا في مصر يسمي بنته دينا وديانا على اسم داعره جدا اللي ناس ما عاشقها والمصريين فقدوا قوي إذا الديانة كانت معروفة سودي سودي الفاني يكن في حسن الضروع عليك حاسس دايما انك تحت واطي ليه بتاخر جواك قاعد ايه الخافة دي شفتك قلت انا حفيد فلاري فرماه او حفيد عمرو بن العاص سبحان الله العظيم كارتر بيقول اعترف بحقوق 20 مليون شاذ في بلادي يمارسون النظام صعب ها طيب في سنه 93 تظاهر اكبر من مليون شخص شاذ جنسيا حول البيت الابيض في عهد بيل كلينتون عشان عايزين حقوقهم وخرج بيل كلينتون وقال اني اؤيد الكفاح من اجل المساواه بين كل فئات الشعب بما فيهم الشاذين جنسيا بلد فيه 20 مليون مش قادر اقول راجل راجل ايه 20 مليون واحد بيمارس اللواط وانا نصر يبقى مخمس 20 مليون راجل مش راجل خلاص فتقوا فيها اهو اخلاقيا جفت اهو اسمع في انجلترا وفي السويد وفي امريكا قانون يبيح للرجل ان يتزوج من الرجل فقانون قانون راجل يتجوز راجل والست تتجوز ست وحاولوا ان احنا كمان نعمل زيهم كده في مؤتمر السكان بس مين ده جاد الحق وقف لهم وقفة الأبطال الله يرحمه فجوز راجل يخش عندك تقول له لك انا المكان بره ده المكان ده واحد زي بره لا حول ولا قوة الا بالله وفي النمسا وامريكا قانون يعمل به الان يبيح للرجل ان يتزوج من المحارم يتزوج امه يتزوج اخته معلش كله باحصائيات بل في عام 1977 تزوج شاب امريكي من جدته وعقد له هناك في الكنيسه تزوج ست قالوا كيف بتحرموا علينا ده قضية شخصية انا راجل وجدتي راجل مالك انت لو بالمثل عادي ومش حاجات اخلاق ربنا قال لي سنة تجري على اي امة واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا وتعطيه بالطاعة يعني ففتقوا فيها ده كل فسق اهو فحق عليها القوم فدمرناها فتصدقني الدمار على كل امة ضالة قريب ووشيك طال الزمان ام خطر ثم احصائيات الجريمه والخوف في امريكا سنه 79 بتقول كل 24 دقيقه بيحصل جريمه قتل وكل 7 دقائق بيحصل جريمه اختصاص ثم هناك الياس والانتحار حضاره الياس والانتحار السويد اكبر نسبه انتحار هناك سويسرا امريكا بلغ عدد المنتحرين في امريكا في عام واحد 250,000 وبلغ عدد المنتحرين في بريطانيا في عام واحد 40,000 مستعجبش لو انت فاكر معايا الراجل الكاهن اللي اسمه جيمس جونز ده واحد كاهن امريكي انتحر وانتحر معه 900 مرة واحدة 900 انت حاجة ناس حضارة اليأس القتل السعارة زواج الرجل من الرجل ثم هي حضارة المخدرات المخدرات عندهم زي الشاي عندهم اي مائدة تلاقي عليها خمر هي حضارة المخدرات حضارة الهيروين حضارة السرقة والاقتصاد كل هذه امور تنذر بسقوط هذه الحضارات ثم هي حضارة الإباحية في أمريكا من يتزوج من الحمير والخنادير شيخ أبو إسحاق يقول لما كان في امريكا وشفت التلفزيون الامريكي قناه خاصه فجايبين واحد سوائد وجايب معاه حمار فقالوا انت؟ قال هذا زوجتي. اي والله حضاره الاباحيه مع الحمير مع الخنازير بل يقنن الدعاره. ايطاليا فيها مليون دائره شغال شغل تحت الحمايه وفي امريكا 300,000 دائره فنسمع العدد 48% من تلميذات الثانويه في نيويورك حبابة من الزنا مما اضطر الإدارة هناك أن تصدر تعليمات إلى كل مدرسة ثانوية أن تنشئ غرفة للولادة في كل مدرسة. إيه رأيك بقى؟ كل هناك مبشرات تبعث فينا الأمل لأن المستقبل لهذا الدين ولأهله مهما اشتدت حلكة الليل ومهما بغى البغاء من يهود ومن أعوان يهود. وهذه حاجة في القرآن وفي السنة وفي التاريخ بل وفي الواقع بل وفي السنن الإلهية حضارات الغرب بسنة الله الإلهية ستزول لأنهم فسقوا فيها. فهي حضارة المخدرات حضارة الإلهية حضارة الشذوذ الإنسي والنواء حضارة الاختصاص حضارة الربا حضارات القتل يكفيك أن تعرف من السبعينات في أمريكا خرجت إحصائية تقول يوجد في أمريكا 10 مليون لقيط 10 مليون لقيط ومن قبل قلت لك فيها 20 مليون شاذ جنسيا 10 مليون لقيط. الطفل هناك يشبه الكتكوت الذي خرج من البيضة لا يعرف ينسب لمن. البنت إذا بلغت يدفعها الوالد إلى الشارع اعملي واغتسلي ولما رأيت بوي فريند كما يقولون صديق تعرض على الطبيب الناس معقدة بنت معقدة وتحدث حفلات تبادل الزوجات على أكبر مستوى وما أمر مونيكا منكم ببعيد وعلى اقل مستوى. قال رسول الله نعم. وفي المانيا بين كل 7 افراد يحصل يا اخوان اللي قاعد يقول لك سنكات ومجلس ايه هنخلص. في المانيا خرجت احصائيه تقول بين كل 7 اطفال المان طفل لقيط. بل من اغرب ما سمعت ان الدنمارك خرجت احصائياتها تقول يوجد 31% من نسبة الولادات لقطاء. تخيل الشعب تلفه لقيط. سيالك من مصر عرب الوايل اللي عندهم زمان معرفش بقى عاجل ولا راح فين كان راح انجلترا من زمان هو ملعتين عشان ياخد الجنسيه لازم يتجوز واحد فتجوز واحده من جماعته او فرقته انجليزيه تجوز انا اللي كتبت عليها عقدت عليها ولا عقدت عقد ثاني ده ايام وبعدين اختفي بعد سنه اتصلوا بي مبروك جالك ولد تعال خد المجال من المستشفى الله انا قريت هذا الباب في المستشفى تدفع المصاريف وما نقرضهم الدولار مفيش رحمه ادفع المصاريف وخد بنتك انت ازاي؟ ده الست دي بقى كلها ما جبتهاش. خلاص هو وزمايله كان زمايله قالوا والله يا ابي حوده البنت شغله قوي. واسمه محمود. قال هو عملت ايه يا حوده؟ قال لي عملت ايه؟ قلت اعيش في بلدي هنا بين المسلمين ان شاء الله اكل السلق اكل الملح اكل العيش بس الكلام بطل جوز بقى راجل محترم يعني. ده المجتمع هناك حضارة الدعارة والإباحية حضارة الضلالات. أختم بكلمة قالها واحد إنجليزي اسمه الأستاذ جود اسمه كده يقول جود ده قال لي فيلسوف هندي ينتقدني لإعدائي بحضارتي. خلي واحد عابد فقر شوف هيقول إيه قال له نعم انتم تقدرون ان تطيروا في الهواء كالطيور. لا في الارض تقدرون ان تطيروا في الهواء كالطيور وتسبحوا في الماء كالسمك، ولكنكم الى الان لا تعرفون كيف تمشون على الارض. انكم عايشين على خلاف منهج السماء. طلعت القمر ونزلت البحار صح، لكن مش عارفين تعيشوا بالعدل. في الوقت اللي انتوا وصلتوا فيه القمر اخلاقكم وقت في الحضيض. فهذا انذار بسقوط هذه الحضارات، كما قال الله في سنته الربانيه: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين ايه؟ زيهم بالظبط. نفس المثال، قال الله: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها، امرهم بالطاعه ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال الله: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. امنتوا النهارده انجلترا فرنسا اوروبا كل القرايه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه مبشرات كثيرة في القرآن وفي السنة وفي التاريخ وفي الواقع تشهد بأن المستقبل لهذا الدين. فإياك أن تكون من المتشائمين. الحديث مرة أخرى، قال أبو هريرة: كان النبي يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. إلى هذا حد نقل، وهذا لا أعلم. الله أعلم.